بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، قال المصنف حفظه الله تعالى: المبحث الثاني أهداف الجهاد. وبعد هذا التطواف فيما يتعلق بالجهاد من ناحية مفهومه وأنواعه وفضله وحكمه وضوابطه، فإنه يظهر لنا جليا أهداف الجهاد والتي يمكن إجمالها فيما يلي: أولا، إعلاء كلمة الله تعالى، فالجهاد أصله ليكون الدين كله لله، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأن المجاهد هو من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه في سبيل الله. ليرى مكانه، فمن في سبيل الله. نعم، فمن في سبيل الله. قال: والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، أهم أهداف الجهاد هو إعلاء كلمة الله تعالى، هذا هو الهدف الرئيسي من مشروعية الجهاد في سبيل الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، فمقصوده إقامة دين الله. وقال أيضا: فالمقصود بالجهاد أن لا يعبد أحد إلا الله، فلا يدعو غيره، ولا يصلي لغيره، ولا يسجد لغيره، ولا يصوم لغيره، ولا يعتمر لغيره، ولا يحج إلا إلى بيته، ولا يذبح القرابين إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يحلف إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا إياه، ولا يتقي إلا إياه، فهو الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ولا يهدي الخلق إلا هو، ولا ينصرهم إلا هو، ولا يرزقهم إلا هو، ولا يغنيهم إلا هو، ولا يغفر ذنوبهم إلا هو. هذا تأكيد لهذه المعاني، أن المقصود بالجهاد هو إعلاء كلمة الله، وأن تكون العبادة بجميع أنواعها خالصة لله سبحانه وتعالى. وقال أيضا: فالجهاد أصله ليكون الدين كله لله، بحيث تكون عبادته وحده هو الدين الظاهر، وتكون عبادة ما سواه مقهورا مكتوما أو باطلا معدوما، كما قال في المنافقين وأهل الذمة: إذ لا يمكن الجهاد حتى تصلح جميع القلوب، فإن هدي القلوب إنما هو بيد الله، وإنما يمكن حتى يكون الدين ظاهرا دين الله، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومعلوم أن أعظم الأضداد لدين الله هو الشرك، فجهاد المشركين من أعظم الجهاد، كما كان جهاد السابقين الأولين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكلمة الله إما أن يراد بها كلمة معينة، وهو التوحيد لا إله إلا الله، فيكون هذا من نمط الآية. وإما أن يراد بها الجنس، أن يكون ما يقول الله ورسوله وهو الأعلى على كل قول، وذلك هو الكتاب والسنة. فمن كان يقول بما قاله الرسول ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه فهو القائم بكلمة الله، ومن قال بما يخالف ذلك من الأقوال التي تخالف قول الرسول فهو الذي يستحق الجهاد. نعم، يعني مقصوده أن الجهاد يعني تحقيق هذه المعاني العبودية لله عز وجل، فالمعاني التي تحقق تحقيق العبودية لله عز وجل تكون من الجهاد في سبيل الله. نعم. وقال أيضا: والكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذكر فضائله، لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي، جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن. فجهاد أهل الأهواء والبدع كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون أهل الإسلام وفي من هو أولى بالله ورسوله من السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، الشيخ رحمة الله عليه يبين أن الجهاد المشروع هو يعني المستكمل للمعاني الشرعية من ضوابط وغيرها اللي يفرق بينه وبين جهاد أهل البدع من الخوارج وغيرهم الذين يسمون أفعالهم جهادا مع أنها منافية لمعنى الجهاد. ولذلك قال رحمة الله عليه: والكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذكر فضائله، لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي، جهاد أهل الضلال والذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن. فجهاد أهل الأهواء والبدع كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون أهل الإسلام وفي من هو أولى بالله ورسوله من السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان، يعني أنهم يجاهدون أهل الإسلام ويقاتلون أهل الإسلام ويسمون ذلك جهادا ويردون على من هو بالإسلام أولى منهم ومخالفتهم ظاهرة لا شك، لكن بعض الناس قد لا يتفطن لمثل هذه الأمور. فأراد الشيخ أن يفرق بين الجهاد الشرعي الصحيح وبين من يستحق أن يجاهد حتى ولو ادعى أن ما يقوم به من الجهاد في سبيل الله. ثانيا، قال ثانيا: نصر المظلومين. قال الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. نعم، الهدف الثاني من الجهاد بعد الإخلاص لله عز وجل وتحقيق معنى لا إله إلا الله سبحانه وتعالى إعلاء كلمة الله، هو نصر المظلومين من أهل الإيمان. يراد بالجهاد أن ينصر المظلومون من أهل الإسلام. نعم. ثالثا: رد العدوان وحب الإسلام. قال الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. نعم، هذا النوع الثالث الذي هو رد العدوان وحفظ الإسلام. إذن فأهداف الجهاد تنحصر في هذه الأمور الثلاثة: إعلاء كلمة الله عز وجل، ونصر المظلومين، وحفظ الإسلام ورد العدوان على المسلمين. نعم. ثالثا، وقال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: الجهاد نوعان، جهاد يقصد به صلاح المؤمن وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية وفي تربيتهم العلمية والعملية، وهذا النوع هو أصل الجهاد وقوامه، وعليه يتأسس النوع الثاني وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين عن الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع أعداء الدين ومقاومتهم. نعم، يعني النوع الأول من الجهاد يقصد به تصحيح العقائد وتصحيح الدين وتعليم الناس هذه العقائد الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، ثم ينبني على هذا الأصل العظيم النوع الثاني الذي هو الجهاد من أجل دفع المعتدين عن الإسلام والمسلمين والدفاع عن هذا الدين. نعم. لتحقيق غاية. نعم. وهو الجهاد يعني ليس غاية في نفسه، وإنما هو وسيلة لتحقيق الغاية. الغاية من الجهاد هي الأشياء الثلاثة التي تقدم ذكرها: إعلاء كلمة الله ونصر المظلومين ورد العدوان عن المسلمين. فالجهاد في نفسه ليس غاية، وإنما هو وسيلة لتحقيق هذه الغاية. نعم. قال: وهو إعلاء كلمة الله ونصرة دين الإسلام وإعزازه ودفع الفساد عن العباد. ولو كان الجهاد مقصودا لذاته لما سقط بأخذ الجزية، كما يقول تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكما في حديث بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: غزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وذكر الإسلام: فإن لم يستجيبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم الحديث. فعرض الإسلام على الكفار إحسان إليهم بالتوسل إلى نقلهم من الكفر إلى الإيمان ومن أسباب السخط إلى أسباب الرضوان. فإن لم يقبلوا الإسلام وقبلوا بالجزية وتركوا قتال المسلمين ونشر دعوة الإسلام تركوا، إذ الجهاد ليس مقصوده قتل الناس وإنما إخراجهم من الظلمات إلى النور. قال ابن الهمام الحنفي: وأما كونه أي الجهاد على الكفاية فلأن المقصود منه ليس مجرد ابتلاء المكلفين بل إعزاز الدين ودفع شر الكفار عن المؤمنين، بدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا حصل ذلك بالبعض سقط هو للحصول ما هو المقصود منه. وقال الشيخ عبد الغني المقدسي: الجهاد فرض على الكفاية لأنه لم يفرض بعينه إذ هو فساد في نفسه، وإنما فرض لإعزاز دين الله ودفع الفساد عن العباد، وكل ما هو كذلك فهو فرض كفاية إذ حصل المقصود بالبعض. نعم. عبارة المقدسي يقصد بها يعني فروض الكفايات. قال: جهاد فرض عن كفاية لأنه لم يفرض بعينه، مقصود أنه ليس غاية وإنما هو وسيلة. إذ هو فساد في نفسه، يعني مقصود أن تحصل به قتل الأنفس سواء أنفس المسلمين أو غيرهم من المقاتلين، فالنظر إليه في نفسه من هذا المعنى يكون فيه فساد، مقصود بالفساد ليس الفساد المنهي عنه وإنما مقصود قتل الأبدان قتل الأنفس. قال: وإنما فرض لإعزاز دين الله ودفع الفساد، فهو شبع لمصلحة أعظم من المصلحة أو من المفسدة التي يوجد منها قتل الأنفس. وكل ما هو كذلك يقول فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالباب، يعني إذا حصل المقصود بالباب الذي هو ليس القتال نعم. وهو قيام البعض من الناس بهذه الشعيرة، لأنه ليس من فروض الأعيان ومن فروض الكفايات، فإذا قام به البعض يكفي عن الجميع. نعم. وقال ابن دقيق العيد: لأن الجهاد وسيلة إلى إعلاء كلمة الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه، ف ففضيلته بحسب فضيلة ذلك. ويؤخذ مما تقدم أيضا أنه إذا حصل مقصود الجهاد وهو إعلاء كلمة الله ونشر دين الإسلام وإعزازه والدعوة إليه، إذا حصل ذلك بغير قتال فلا يصار إلى القتل والقتال، إذ أن ذلك غير مقصود لذاته. نعم، إذا أمكن تحقيق المعاني التي يهدف إليها الجهاد بغير قتال فلا يصار إلى القتال ولا إلى القتل، لأنه غير مقصود لذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية، فإذا وجدت الغاية بغير هذا المعنى يكتفى بها. نعم. قال الخطيب الشربيني: ووجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد، إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية وما سواها من الشهادة، وأما قتل الكفار فليس بمقصود، حتى لو أمكن الهداية من إقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد. نعم، كان أولى من الجهاد، وأقصد بالجهاد هنا القتال، القتال. نعم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: ثم ذكر الله تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان. قال: فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة، وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال. إذا حصل هذا المعنى فلا قتل ولا قتال. نعم. وقال الشيخ صالح الفوزان: والقتال إنما يكون بعد تبليغ الدعوة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس قبل القتال إلى الإسلام، إذ لم تبلغهم دعوة الإسلام، دعوة الإسلام، ويكاتب الملوك بذلك، ويوصي قواد الجيوش الإسلامية بدعوة الناس إلى الإسلام قبل قتالهم، فإن استجابوا وإلا قاتلوهم، وذلك لأن الغرض من القتال في الإسلام هو إزالة الكفر والشرك والدخول في دين الله، فإذا حصل ذلك بدون قتال لم يحتج إلى القتال، والله أعلم. انتهى المطلب. نعم. تقل الجزئية الأخيرة الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من هذا المبحث، ويمكن إجمالها فيما يلي. خاتمة تتضمن ملخص للمعاني المتقدمة في هذه الرسالة، وذكر بعض الأمور المترتبة كنتائج على ما سبق، فنقرأها. نعم. قال: وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من هذا المبحث، ويمكن إجمالها من هذا البحث، من هذا البحث، ويمكن إجمالها فيما يلي: أولا، أن الجهاد له معنى عام، وهو العمل بالإسلام والدعوة إليه والدفاع عنه وإعزازه بكل ممكن، وله معنى خاص وهو جهاد الكفار على وجه الخصوص. نعم، الجهاد له معنى عام وهو إعزاز هذا الدين بكل ما هو ممكن، تدخل فيه المعاني العامة للجهاد، ومعنى خاص ويراد به جهاد الكفار على وجه الخصوص، وهذا هو المقصود في اصطلاح الفقهاء عندما يذكرون الجهاد. نعم. ثانيا، أن الجهاد بمعناه العام خمسة أنواع هي: ألف، جهاد الكفار، وهو المراد بالجهاد عند إطلاق الفقهاء، وهو على أربع مراتب: بالمال واللسان والقلب والنفس. ب، جهاد المنافقين، وهو على أربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس، إلا أنه باللسان أخص. جيم، جهاد النفس، وهو على أربع مراتب: بالعلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك. دال، جهاد الشيطان، وهو على مرتبتين: جهاده بدفع ما يلقى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، وجهاده لدفع ما يلقى العبد من الإرادات الفاسدة والشهوات. ها جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، وهو على ثلاث مراتب: باليد واللسان والقلب. نعم، يتحصل من هذا أن الجهاد على 13 مرتبة. إذا أعددت مراتب الجهاد فإنه على 13 مرتبة. نعم. قال ثالثا: أن الجهاد بمعناه الخاص نوعان: ألف جهاد طلب، باء جهاد دفع. نعم، الجهاد الذي هو قتال الكفار على معنيين: جهاد طلب وهو أن يطلب العدو في أرضه، وجهاد دفع وهو أن يدفع العدو عن أرض المسلمين. نعم. رابعا: أن الجهاد مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وقد دلت النصوص الكثيرة على فضله، وأنه من أجل الطاعات وأعظم القربات، ومن ينكر مشروعيته يكفر، وهو مما يحفظ به الإسلام والمسلمون. نعم، الذي ينكر مشروعية الجهاد هذا يكون أنكر معلوم من الدين بالضرورة، لكن يجب أن يفرق بين هذا المعنى وبين من يقول مثلا في وقت من الأوقات أن الجهاد الذي هو القتال مثلا غير مشروع أو غير متوفرة ضوابطه. فرق بين الأمرين، بين من ينكر الجهاد من حيث الأصل فيقول ليس في الإسلام شيء اسمه جهاد أو اسمه قتال للكفار، وبين من يقول مثلا في وقت من الأوقات أو في زمن من الأزمنة أو في مكان من الأمكنة أن الجهاد أنه ليس هنا جهاد، ويقصد به أن المعنى الشرعي للجهاد غير متحقق، فيكون هناك فرق بين الأمرين. نعم. قال خامسا: أن جهاد الكفار والمشركين مر بمراحل أربع: المرحلة الأولى الكف عن القتال، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام من غير قتال، وهذه هي أطول المراحل. نعم. المرحلة الثانية مرحلة الإذن بالقتال من غير أمر به. المرحلة الثالثة مرحلة قتال من قاتل المسلمين والكف عمن لم يقاتله. المرحلة الرابعة مرحلة قتال المشركين كافة حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية. سادسا: أن هذه المراحل ليس شيئا منها منسوخ، وإنما تتنزل على أحوال المسلمين قوة وضعفا. سابعا: أن جنس الجهاد فرض عين: إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. ثامنا: أن جهاد الطلب فرض كفاية وليس من فروض الأعيان. تاسعا: أن الجهاد بمعناه الخاص يتعين في ثلاثة مواضع: ألف إذا حاصر العدو بلدا تعين على أهل هذه البلاد المحاصرة مقاتلته ودفعه، باء إذا حضر المسلم القتال تعين عليه وحرم عليه الانصراف، جيم إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير. عاشرا: أن الجهاد عبادة من العبادات، وكل عبادة لا تصح إلا إذا وجدت شروطها وانتفت موانعها، أي وجدت العبادة بضوابطها المشروعة، ولهذا لا بد من معرفة ضوابط الجهاد من أجل معرفة على من يجب، من أجل معرفة على من يجب ومتى يجب، ومتى يكون مشروعا ومتى لا يكون مشروعا، ومعرفة مدى تطبيق هذه الضوابط على الواقع المعاصر. وعلى هذا، نعم، يعني هذا أصل متكرر أن العبادة لا تصح إلا إذا وجدت أسبابها وشروطها وانتفت موانعها، والجهاد عبادة من العبادات، فلا بد من تحقق هذه المعاني فيه ليكون على الوجه المشروع. نعم. قال ألف: فأما متى يجب فقد تقدم ذلك في رقم، يعني الصفحة أو لا، ليس الصفحة، الأرقام التي عندنا. نعم. السابع والثامن والتاسع من هذه النتائج: باء فأما على من يجب الشروط التي تشترط فيه، الشروط التي تشترط. الشروط التي تشترط في من يجب عليه الجهاد، فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله 7 شروط، وهي الإسلام والعقل والحرية والذكورة والبلوغ والسلامة من الضرر ووجود النفقة. جيم. وأما الضوابط، طبعا هذه شروط الوجوب، يعني من يجب عليها الجهاد هو من توفرت في هذه الشروط، شروط الوجوب. نعم. قال جيم. وأما الضوابط التي تشترط ليكون الجهاد مشروعا، بحيث لو لم تتوفر لكان الجهاد غير مشروع فضلا عن أن يكون واجبا أو مستحبا، فهي على قسمين: ألف، قسم يتعلق بالمجاهد المسلم، باء، قسم يتعلق بمن يجوز قتاله من الكفار. فيشترط في المجاهد المسلم ليكون الجهاد مشروعا 5 شروط: أولا الإخلاص لله، ثانيا القدرة على القتال، ثالثا أن لا يترتب على الجهاد مفسدة أعظم من مفسدة تركه، رابعا أن يكون بإذن ولي الأمر المسلم، خامسا وجود قيادة شرعية تنظم الجهاد، أي أن يكون الجهاد تحت راية شرعية. وأما من يجوز قتاله من الكفار فيشترط في ذلك 5 شروط أيضا: أولا أي أن لا يكون الكافر المقاتل ذميا، ثانيا أن لا يكون الكافر المقاتل معاهدا، ثالثا أن لا يكون الكافر المعاهد مستأمنا، رابعا أن لا يكون الكافر المقاتل من أهل القتال، ليس صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا من انقطع عن الناس وترك القتال، خامسا أن يكون قد بلغته الدعوة ويستحب دعوته ثانية قبل قتاله. 11 أن المقاتل المجاهد هو من اجتمعت له الشروط والأسباب وانتفت عنه الموانع، فحينئذ يجب عليه القتال. وأن المقاتل مقاتل. وأن المقاتل 3 أقسام: أهل الحرب من الكفار والخوارج، والمحاربون. نعم المحاربون. ويجب في ذلك كله توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم. 12 أن الجهاد المشروع هو الذي يراد به نصرة دين الإسلام وحفظه، ولو استلزم ذلك قتال من يحتاج إلى قتاله من أهل الحرب والخوارج والبغاة، فإن لم يحتج إلى القتال فلا يصار إليه، إذ أن جهاد الأعداء وقتالهم ليس مشروعا لذاته وإنما لغيره، ولأن العلة في قتال الكفار ليس الكفر، بدليل جواز أخذ الجزية وترك قتال من دفعها وهو كافر، وبدليل النهي عن قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم ممن هم ليسوا من أهل القتال، وبدليل جواز قتال الخوارج والبغاة وهم ليسوا كفارا، إذ المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله. 13 أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، في حال قوة المسلمين وفي حال ضعفهم، ففي حال قوتهم يكون بالسنان وفي حال ضعفهم يكون بالحجة والبرهان باللسان أو بالقلب. نعم، في حال قوة المسلمين يكون بالسنان بمعنى القتال، وفي حال ضعفهم يكون بالحجة والبيان والبرهان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن الذي يقدر المصالح والمفاسد ومن ذلك معرفة مشروعية الجهاد من عدمه هم العلماء، والذي بيده إبرام العهد والهدنة ويوكل إليه أمر الجهاد وإعلانه والمنادات به هو ولي الأمر، ولا تنضبط هذه الأمور إلا بتعظيم ولاة الأمر في نفوس الرعية بمعرفة حقهم وطاعتهم في المعروف. 15 أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن أمر الجهاد موكول للإمام، وأنه لا بد من إذنه في الجهاد، وأن يكون تحت رايته وقيادته، ومن لا يرى ذلك فهو على رأي الخوارج. 16 أن إبرام العهد وعقد وعقد الهدنة والصلح بين دولة مسلمة ودولة غير مسلمة يحتم الوفاء بالعهود والمواثيق المبرمة بينهما، ولا يجوز نقضهما إلا بمبرر شرعي، ويكون هذا بإذن الإمام وبأمر الإمام. السابع عشر أن دخول المسلم لبلاد كافرة بأمان بتأشيرة أو غيرها يكون الكفار آمنون منه بمقتضى ذلك، ولا يجوز له خيانتهم ولا التعرض لدمائهم وأموالهم وأعراضهم، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك. نعم. الثامن عشر أن الجهاد في الإسلام يمنع في القتال المشروع قتل من ليس أهلا للقتل كالمرأة والصبي والشيخ الكبير الهرم ما لم يباشره بقول أو فعل، كما يمنع تخريب العامر وقطع الشجر المثمر وعقر الحيوان وجميع أنواع الإفساد. وعلى هذا فلا يجوز الاغتيالات ولا التفجيرات ولا التخريب بأنواعه، لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا، فلا تجوز هذه الأفعال. وإنما المشروع مع الكفار هو الجهاد في سبيل الله ومقاتلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة، كما هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة وسيرة أصحابه من بعد ذلك. التاسع عشر أن القوة والقدرة على صد العدو شرط في جهاد الطلب والدهم. نعم. قال العشرون لا يشترط في الإمام الذي يرجع إليه في الجهاد أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة قد انقرضت من أزمنة متطاولة، وأن من كان إماما أو حاكما لبلد من البلدان المسلمة يكون بمنزلة الإمام العام في القطر الذي يحكمه، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم يكن له الخلافة العامة، بل إن الأئمة مجمعون على أن من تغلب على بلد أو بلدان فإن له حكم الإمام العام في جميع الأشياء. ومن هنا يعرف ضلال نشأت تقول أنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد. انتهى الكتاب بحمد الله تعالى. نعم. هذه 20 نقطة هي تلخيص للمعاني المتقدمة في الرسالة. نحمد الله سبحانه وتعالى أن أكملنا قراءة هذه الرسالة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها فائدة وأن تكون محققة للغرض المقصود من تأليفها، وهو النصيحة على قدر الاستطاعة في تبيين ما يتعلق بهذه الشعيرة من الضوابط الشرعية. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم وللمسلمين التوفيق والسداد، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله شيخنا ونفع بكم.